القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوي فهل ترى لهم من باقية الرحمن الرحيم احمد احمد احمد احمد احمد فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر فهل ترى لهم من باقية الحمد فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر Oh, Allah.